قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت. قوله صلى الله عليه وسلم: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال بعض العلماء: المعنى أن قريشا كانوا يقولون بالنسيح، والنسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. محرم من الأشهر الحرم. أحيانا تؤجل قريش شهر المحرم تجعله في صفر، شهر صفر تجعله في محرم، يعني بمعنى أنها تحل شهر المحرم وتحرم شهر صفر، وأن السنة التي حدد بها النبي صلى الله عليه وسلم وافق أن التحريم لشهر المحرم لا لشهر صفر. فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقال بعض العلماء: المعنى أن الزمان استدار كهيئته، أي في تساوي الليل والنهار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث في وقت تساوى فيه الليل والنهار في فصل الربيع. وعلى كل حال، هذا أو هذا، المقصود أن الرسول بيّن عليه الصلاة والسلام أن السنة 12 شهرا هلالية، وهذه السنة مواقيت لجميع الناس، للمسلمين والكفار، لهذه الأمة ولغير هذه الأمة. ولهذا كان اليهود يصومون عاشوراء في شهر المحرم ويوقتون بهذه الشهور. فهذه الشهور كما قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت للناس عموما والحج. وقال تعالى في القمر: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هذا هو التوقيت الذي جعله الله تعالى للعباد. لكن توالت الأمور والأحداث، وغلب النصارى على بعض البلاد الإسلامية، وحول التوقيت إلى التوقيت غير العربي وغير الهجري وغير ما جعله الله عز وجل للناس بأشهر لا نعلم ما أصل هذه الأشهر. طيب، يقول: منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والحكمة من ذلك والله أعلم من أجل أن نسير الناس إلى بيت الله في أمن، لأن هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال. وفيما سبق لا يصل الناس إلى مكة في أيام الحج إلا من شهر أو أكثر الذين في أقصى الجزيرة. فلذلك جعل الله عز وجل للحج حرماً حرماً في الزمان كما جعل له حرماً في إيش؟ في المكان. هذه الأشهر الثلاثة ذو القعدة شهر قبل شهر ذي الحجة، محرم شهر بعده شهر ذي الحجة، حتى يأمن الناس بذهابهم وإيابهم إلى بيت الله. والرابع يقول: ورجب مضر، القبيلة المعروفة من أكبر قبائل العرب، وأضيف إليها لأنه معلوم عندها ويعرف بهذه النسبة. رجب مضر قال: الذي بين جمادى وشعبان، جمادى الثانية وشعبان، هذا أيضا من أشهر الحرم، وهو شهر فرد. قال بعض العلماء: وذلك لأن العرب كانوا يأتون إلى العمرة في هذا الشهر في رجب، ولا يمكن أن يعتمروا في أشهر الحج أبدا، يرون أن الاعتمار في أشهر الحج من أكبر الكبائر، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. ما معنى عفى الأثر؟ يعني إمحى أثر الحجاج، وبرأ الدبر يعني القروح التي تكون على ظهور الإبل من الحمل، ودخل صفر يعني بعد الحج بشهر حلت العمرة لمن اعتمر، أما قبل ذلك فلا تحل. ولهذا اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع عمره في أشهر الحج، حتى إن بعض العلماء تردد هل العمرة في أشهر الحج أفضل أو في رمضان أفضل. نعم. يقول: ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. لماذا قالوا الله ورسوله أعلم وهم يعلمون الشهر؟ لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الشهر، مع أنه معلوم لا إشكال فيه، فظنوا أنه سيسميه بإيش؟ بغير اسم. إذن فقولهم الله ورسوله أعلم يعود إلى تسمية الشهر لا إلى نفس الشهر، فالشهر معلوم عنده ولا إشكال فيه، لكن ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استفهم عن اسمه لا عن عينه، ولهذا يقول: فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. وهذان أسلوبان، قول أي شهر والسكوت، أسلوبان من الأساليب التي توجب انتباه الإنسان، أليس كذلك؟ يعني لو أن الإنسان ألقى الحديث مرسلا يعني يفهم أو لا يفهم، لكن لا ينتبه الناس له مثل ما ينتبهون له إذا سأل. هذه واحدة. ثانيا السكوت، السكوت يوجب الانتباه، السكوت في أثناء الكلام يوجب الانتباه، أليس كذلك؟ ولهذا نجد أن المحاضر أو الخطيب أو المدرس إذا سكت اشرأبت الأعناق والتفتت العيون إليه، ما الذي حدث؟ فاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذين الأسلوبين، الأول والثاني السكوت. يقول: فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ البلدة اسم من أسماء مكة، ولها أسماء كثيرة معروفة عند الذين يتكلموا عن مكة وحرمها؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. يوم النحر يعني يوم عيد الأضحى، وسمى يوم النحر لأنها تنحر فيه الضحايا والهدايا. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الاستفهام عن الشهر والمكان واليوم، أراد تأكيد تحريم هذه الثلاثة، الدماء والأموال والأعراض. وفي الحديث لفظ ونشر إيش؟ غير مرتب، لأنه بدأ باليوم وهو الأخير، ثم بالمكان، ثم بالزمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام وستلقون ربكم، وهذا هو الشاهد من الحديث، فيسألكم عن أعمالكم. وقد ورد أن صفة هذا اللقاء أن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره لذنوبه، يقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى إذا أقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم قال ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، وفي لفظ كفارا، ولا منافاة بينهما، لأن كل كافر فهو ضال ولا عكس. وعلى هذا فيكون المراد بالضلال هنا ضلال الكفر. يضرب بعضكم لقاب بعض. وهنا قد يسأل النحوي لماذا قال يضرب بالرفع مع أنها بعد النهي فلا ترجع. ومعلوم أن فاء السببية إذا حذفت بعد النهي أو الأمر فإن الفعل إيش؟ يجزم. إذا حذفت فاء السببية فإن الفعل بعد حذفها يكون مجزوما. نعم، إيش الجواب؟ نقول الجواب على هذا أن يضرب ليست جوابا لترجعوا، ولكنها بيان للضلال أو للكفر، فهي جملة استئنافية تبين ماذا يحصل به الكفر أو ماذا يحصل به الضلال. يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ألا كررها مرتين للتنبيه. وقول ليبلغ اللام الأمر، والفعل بها مجزوم ولكنه حرك بالكسر. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه. هذا يفسر قوله رب مبلغ أوعى من سمعه، يعني أن بعض من يبلغه أوعى من بعض من سمعه، وليس كل من يبلغه أوعى من كل من سمعه. وهذا من الاحتراز في القول. وينبغي الإنسان في مثل هذا التعبير أن يحترز، بدل أن يقول مثلا الناس فعلون، يقول بعض الناس فعلون. الناس يفعلون، يقول بعض الناس يفعلون، حتى يكون كلامه محررا. قال فكان محمد إذا ذكر قال صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ الجواب بلغ ولا لم يبلغ؟ بلغ، بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وإقراره، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. ومن خفي عليه شيء من السنة فهو لأحد أسباب ثلاثة: إما قصور علم، إما نقص علمه، وإما قصور فهمه، وإما سوء قصده. أما الأول وهو نقص العلم فواضح، وأما الثاني قصور الفهم فواضح أيضا، لأن بعض الناس يحفظ كثيرا ولكن لا يفهم، فيفوته من العلم بقدر ما فاته من الفهم. وأما الثالث وهو سوء القصد، فإن الإنسان يحرم العلم ولو كان عنده حفظ كثير وفهم، يحرم بسبب سوء القصد والعلم. ومن سوء القصد أن لا يريد الإنسان إلا الدنيا، ومن سوء القصد أن لا يريد الإنسان إلا أن ينصر رأيه، ومن سوء القصد أن لا يريد الإنسان إلا أن يتعصب لشيخه ومتبوعه. والواجب على الإنسان أن يريد الوصول إلى الحق، وإذا علم الله من الشخص أنه يريد الوصول إلى الحق سهله له ويسره له، سواء في المراجعة أو في المناقشة، لأن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا علم الله منه أنك تريد الحق يسره لك. نعم سعد. ايش سمعتم سؤالا؟ يقول: هل تحريم القتال في الأشهر الحرم باقي أو لا؟ نقول: أما القتال دفاعا فهو باقي في هذه الأشهر، حتى في مكة إذا قاتل الإنسان دفاعا فإنه له ذلك. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم أتموا. ليش من قال فقاتلوهم؟ لأن قوله فاقتلوهم أشد، اقتلوهم، لأنهم انتهكوا حرمتكم وحرمة البيت فاقتلوا. كذلك أشهر الحرم إذا كان القتال دفاعا فإنه لا نهي عنه، إذا كان القتال طلبا، يعني نحن نريد أن نقاتل الكفار بدون أن يعتدوا عليهم طلب، فقد اختلف العلماء هل النهي باقي أو منسوخ، فقال أكثر العلماء إن النهي منسوخ، وقال آخرون إن النهي باقي. والذين استدلوا بأن النهي منسوخ قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل ثقيفا الطائف في شهر ذي القعدة، ومعلوم أن شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، وكذلك في غزوة تبوك في المحرم، وهذا من الأشهر الحرم. وأجاب الآخرون قالوا إن قتل ثقيف كان امتدادا للفتح، والقتال في الفتح متى كان؟ في شهر رمضان، في شهر رمضان. وانتهت الترتيبات إلى أن دخل شهر شوال، وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثقيفا تستعد له، فاستمر في القتال. وغزوة تبوك أيضا كانت شبه مدافع، كان شبه مدافع. وعلى هذا نقول: نسأل الله أن يعطينا قوة نقاتلهم حتى في غير الأشهر الحرم. نحن الآن لا نقاتل لا في الأشهر الحرم ولا في غير الأشهر الحرم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا القوة، القوة الإيمانية والقوة المادية. نعم. قال محمد إذا ذكر وقال صدق النبي، هل يقبل من هذا القول حين تنتهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الرسول وصدق النبي؟ لا هذا اجتهاد رجل من التابعين، قد يكون صوابا وقد يكون خطا، فهل الأمة سواه تقول ذلك؟ لا نعلم، لكنه لم ينكر. نعم. هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر من كلام الرسول، وأن الجملة هذه معترضة. شوف كلام ابن حجر. وما تكلم. نعم. هذا هو الله، لكن شوف. حال تقدم. حال. الله يغفر له. الله. ما أكثر حوالاته. وأحيانا تكون على غير مد، أحيانا نذهب إلى المكان الحال عليه ولا نجد شيء، لكن كأنه يريد أن يكتبه فينسى. نعم نعم. كيف في نعم يعني مناسبة الحديث للترجمة؟ الظاهر هذا من جسم ما قلنا لكم، إن البخاري رحمه الله يشير إلى لفظ آخر بالحديث. نعم. ها؟ أيه؟ الحديث الأخير لا يسأل اللي قبله. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن ياتيها، فأرسل إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل. وله لله. نعم. وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره. تقلقل. عندي ضامن. يعني عندنا تقلقل. ونفسه تقلقل في صدره. حسيت. ها؟ فتحة تاء. نعم. ها؟ إيش؟ تقلقل. مفتوح. نعم. ها؟ إيه. التوصول فيه. نعم. كنا مصرًا. نعم. حسبته قال كأنها شنة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وحدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الباب عقده البخاري رحمه الله لإثبات رحمة الله عز وجل. وقد سبق التفصيل في الرحمة، وذكرنا أنها تنقسم أولا إلى قسمين. نعم، مخلوقة وغير مخلوقة. وأن المخلوقة تنقسم أيضا إلى قسمين، غير مخلوقة تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. وسبق الكلام على هذا وبيان أن أهل التعطيل أنكروا أن يكون لله رحمة بمعنى ما أراده الله ورسوله، وقالوا مراد بالرحمة ما يترتب عليها من ثواب وإنعام وما أشبه ذلك. وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فيها الحث على الإحسان، وأنه كلما كان الإنسان أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة الله عز وجل، لأنه يكون رحيما بذلك، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء. ثم ذكر حديث الصبي الذي لإحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه بحث، فيه اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. فالجنة قالت يا ربي إنه لا يدخلها إلا الضعفاء، والنار قال أنها أوثرت بالمتكبرين. وفي قول الراوي وقالت النار يعني أوثرت، دليل على أنه لم يضبط اللفظ، ولكنه صحيح ما ذكره هو صحيح. وفي الحديث أن الله قال للجنة أنت رحمتي. من أين الأقسام أنت؟ أجب، إيه أنت؟ لا مو هذا، إيه أنت؟ نائم ولا صح؟ نعم؟ طيب، المخلوقة ولا غير المخلوقة؟ المخلوق. طيب، وقال للنار أنت عذاب يصيب بك من أشاء ولكل واحد منكم ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا ظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء. هذا لا شك أنه منقلب على الرابع، انقلابا واضح، منقلب انقلابا واضحا. والصواب فأما النار فإن الله لا ظلم من خلقه أحدا، وأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء. وهذا قد مر علينا على الوجه الصحيح، فالحديث منقلب، وعليه فيكون فأما الجنة فينشئ لها من يشاء، وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا فيلقون فيها إلى آخر. وقوله حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، هذا مما استدل به أهل التعطيل على أن المراد بالقدم من يقدمهم الله إلى النار لقوله فتمتلئ. وسبق لنا أن اللفظ الصواب فينزوي بعضها إلى بعض وتنضم هي بعضها إلى بعض من وضع الرب عليها قدمه، وهذا هو الصواب. ويحمل قوله فتمتلئ إن كان محفوظا على أنه إذا انضم بعضها إلى بعض لم تعد باقية، أو لم يعد فيها مكان لأحد، يعني إذا انزوى بعضها إلى بعض امتلأت، فيحمل على هذا المعنى. ما الشاهد من هذا؟ الشاهد قوله أنت رحمتي. نعم، ايش وانه ينشئ النار من يشاء. ايش الحديث؟ وانه ينشئ النار من يشاء. نعم، سنضع لفظ الجنه هنا. الصواب فاما الجنه فان الله ينشئ لها من يشاء، واما النار فان الله لا يظلم احدا من خلقه فيلقون فيها الى اخره. هذا صواب. نعم سليم. لا ما ما ما أظن عنادا، الله منهم هذا فهم خطأ، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل أنه يقول: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكنهم ظنوا أن إثبات مثل هذه الأشياء تستلزم نقص الرب عز وجل، مع أنه ليس فيه نقص. نعم. بالنسبة لهذا كيف المقلب؟ انقلب على نفس المقالب؟ لا، مو بالظاهر، ظاهر انه انقلب على من فوقه، يحتمل من الصحابة او من بعده. عندما عرضوا على الإمام أحمد وغيره استبعد أن مثلا يكون الإمام أحمد من القلب. ايش؟ أقول هذه اللفظة لو عرضها عندما عرضها على كبار العلماء في عصره كان يتفطنون لها. كان ايش؟ وش القصه اللي عندك؟ وش القصه اللي عندك؟ القصه اللي عندك ما هي؟ قصه الامام احمد اللي تقول. لا اقول الامام عندما سمعت ان المصريين عرضوا على الامام احمد وغيره من الذين حصروا عندما علق الصحيح. نعم. عرضوا على الامام احمد. نعم. فان كان مثلا الامام احمد يمر على هذه اللفظه يعلمون أنها منقلبة، لكنه لما حديث هذا قد ساقه البخاري قبل قليل على وجه السليم. لكن قال هنا في الحاشة يعني هو جزم من القيم لأن هذا غلط من الله، كيف نقيم سلمية وما تفطرون لأن في زمن القيم؟ لا، هم السابقون يقولون إن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعض، فيقتصرون على هذا ولا يتكلمون فيها. أما انقلاب واضح ما في إشكال، كيف الله يخلق نار ناس ليعذبهم؟ مستحيل. نعم. لا ما أسمع، لأنه يتكلم عن عن عن الجنة يوم القيامة، عن الجنة والنار يوم القيامة. نعم. التعذيب. التعذيب. إيه وهو كذا. قلنا إنه ينشئ الجنة. نعم. قلنا إنه مفروض ينشئ الجنة فيما بين يشاء ويقول لا. قلنا صواب، فأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء. هذا صواب الحديث. لا، وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا فيلقون فيه، يعني أهل النار. لا لا، إذا قلنا بالانقلاب يكون فأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء من خلقه، وأما النار فإنه لا يظلم أحدا من خلقه أحدا فيلقون فيه، أي أهل النار. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتالة عن أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سبع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. وقال همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبق ما يدل عليه في الحديث الطويل حديث أبي سعيد وغيره. باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. أيضا هذا سبق الكلام على مثله. وقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فيها بيان الإمساك، والإمساك القبض. وقد سبق أن الله قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقد قال تعالى في آية أخرى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما أمسكهما أحد من بعده. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لأن السماء فوق الأرض، فلولا إمساك الله تعالى لها لوقعت على أهل الأرض. مصطفى، الظاهر في المحشر يأتيهم الله تعالى مرتين. أقول الظاهر أنه في المحشر يأتيهم الله تعالى في مرتين على صورتين، الله أعلم بكيفيتهم. أي نعم نعم. الله عليه وسلم فضح فعله ثم قوله على تقديم الاعتقاد بعد القراءة. هذا ايش؟ تقديم الاعتقاد قبل القراءة، لأن فعله قبل القراءة. فعله؟ فعله قبل القراءة. ما المشكلة يعني النحو ولا صح من الثاني؟ كيف قدم فعله؟ الرسول أخبر أن الله تعالى لما جاء الحبر وقال إننا نجد التوراة، الله يجعل السماء على أسفة والأرض على أسفة إلى آخره، ضحك تصديقا لقوله، ثم قرأ استدلالا لقوله: وما قدر الله حقه. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى. نعم. لا ساعتي أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق هو المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول ومخلوق ومكون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض. تخليق مصدر خلق، وخلق السماوات مصدر خلق، وهي في نسخة عندي خلق، خلق السماوات. فيجوز خلق وتخليق، وفي القرآن مخلقة وغير مخلقة. مخلقة من مشتقة من إيش؟ من التخليق، تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. وغيرها، أعاد الضمير على السماوات والأرض باعتبار الجنس، وإلا لقال وغيرهما، لكن السماوات جمع والأرض غيرهما، إذن ما يشكل. وغيرهما من الخلائق. قال: وهو، أي التخليق، فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فعله وأمره. التخليق يكون بأمرين: بالأمر والفعل، بالأمر والفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يتم الخلق إلا بالأمر، والأمر هذا مسبوق بالإرادة، وإنما بوب البخاري رحمه الله لهذا، لأن من أهل البدع من يقول إن الرب ليس له فعل، وأن المراد بفعله مفعول، المراد بفعله مفعول. لماذا؟ قالوا لأنه لو قام الفعل بالخالق لكان محلا للحوادث، ولا يكون محلا للحوادث إلا الحادث. وسبق أن هذه القاعدة فاسدة وباطلة، وأن الرب عز وجل لم يزل ولا يزال خلاقا، والمخلوق هو الذي يتجدد، المخلوق هو الذي يتجدد، والفعل المقارن للخلق كذلك أيضا يتجدد، ولكن لم يزل ولا يزال خلاقا. فعلى هذا نقول البخاري رحمه الله سلك في هذا مسلك السلف الصالح، وهو أن الفعل إيش؟ غير مفعول. الفعل صفة قائمة بالرب، والمفعول مخلوق بائن عن الرب. وغرض بذلك إيش؟ الرد على من زعم، امشي جميل، على أن الفعل هو المفعول. رد قصد بذلك الرد على من زعم أن فعل الله مفعوله وليس لله فعل يقوم به. أنتم فهمتم ولا لا؟ ولا رحيم؟ طيب، إذن البخاري رحمه الله سلك مسلك السلف في أن الفعل غير المفعول. الفعل فعل الرب، والمفعول مفعول منفصل عن الرب مكون، ولهذا قال رحمه الله وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فعل الرب واضح أن الخلق هو فعل الرب، أمره يعني الكائن بأمره، الكائن بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول للسماوات كن فتكون، قال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعا. وهكذا كل المخلوقات، حتى الذرة إذا أراد يخلق عز وجل قال لها كوني فتكون. وسبحان الله الذي وسع هذه الخلائق العظيمة، كم يخلق في اللحظة من المخلوقات، أمم لا يحصيها إلا الله، وهو عز وجل كلها يقول لها كن فتكون. وإذا كان الرب عز وجل وسع الأصوات كلها، كل مصلي يقول الحمد لله رب العالمين، فالرب عز وجل يقول له حمد عبد، كل مصلي في أي مكان ولو اتحد الزمان فإن الله يقول حمدني عبد. وهذا يدلك على سعة الله، ولهذا قال والله واسع عليم، محيط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول قول المؤلف رحمه الله وأمره يعني إيش؟ الكائن بأمره. الخلق فعل الرب، وأمره يعني الكائن بأمره. طيب، بأمره الكوني أو الشرعي؟ بأمره الكوني. نعم، قال فالرب بصفاته وفعله وأمره، يعني الرب رب بصفاته. فالصفات لا تنفصل عن الموصوف، هو بصفاته أزلي أبدي جل وعلا، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. وهذا أيضا رد على من قال إن الصفة غير الموصوف، يقول الرب بصفاته. فأنت إذا دعوت الله هل دعوت ذاتا مجردة عن الصفات؟ عجيب. إذا قلت يا رب، فأن تسأل الله وأنت تستحضر جميع صفاته التي تحيط بها، يعني يا ربي بالصفات الكاملة والأسماء الحسنى، هو عز وجل بصفاته وكذلك بأسمائه، لكن لم يذكر الأسماء لأن الكلام الآن في الخلق، والخلق إيش؟ صفة. فالرب بصفاته، الجار والمجرور بصفاته خبر الرب، يعني الرب رب بصفاته وفعله وأمره. وأشار البخاري رحمه الله بقول الرب بصفاته وفعله إلى القول الراجح في تسلسل الحوادث، وليتنا لم نقلها، أنا الآن سأسحبها خوفا من العقيل، لأن العقيل أشكلت عليه كثيرا. إذا كان الرب بفعله لازم من هذا أن يكون الفعل قديما أزليا، وهو كذلك، فالفعل قديم أزلي، لكن المفعول هو الحادث، والفعل المقارن للمفعول حادث. ولهذا نقول فعل الله الذي هو فعله من حيث الجنس إيش؟ أزلي، لم يزل عز وجل فعالا، والفعل المقارن للمفعول حادث كالكلام، سواء أصل الكلام أزلي